الصابرون يعتزل مجالس العلم في رمضان ويقبل على قراءة القرآن في المصحف. وهذا هو إمامنا الزهري رحمه الله تعالى يقول: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. إنهم كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما في ختمه في الصلاة وفي غير الصلاة. فالشافعي في اليوم يختم القرآن، فله ختمة في الصباح وله ختمة في المساء. يقرؤون القرآن في الطرقات، يقرؤون القرآن في الأسواق وفي المساجد وفي البيوت وفي جميع الأمكنة. يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى. لا يمنعهم من قراءة القرآن ومن ذكر الله إلا إذا كانوا في الخلاء. إنهم تمثلوا قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالإنسان يذكر ربه وهو قائم، وهو قاعد، وهو نائم على جنبه في فراشه. يذكر ربه في جميع الأحيان استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما سوى والموبقات. إنهم كانوا يحرصون على جمع القرآن.